ولهذا ليس متوكلا من يجلس في بيته ويقول إن كتب الله لي رزقا ولأولادي سيأتيني في بيتي، ليس هذا التوكل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال نزلت في جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يخرج من بلده للحج بدون طعام بدون زاد بدون غذاء ويقول أنا متوكل على الله. قال فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، إذا وصلوا مكة سألوا الناس، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود، خذ الزاد، إذا كنت تريد سفرا خذ زادك معك، طعام نقود، وتوكل على الله، لا تعتمد على نقودك ولا تعتمد على طعامك الذي معك، وإنما كن متوكلا على الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن الناقة، كان معه ناقة وممسكا بها، ولما وصل إلى المسجد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ما هو التوكل الصحيح؟ أعقلها، أربط الناقة بالعقال في يدها حتى لا تتحرك، أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، قال أعقلها وتوكل. فقوله أعقلها هذا بذل السبب، وقوله وتوكل أي لا تلتفت إلى هذا السبب، ولكن كن معتمدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جماعة كانوا يخرجون بلا زاد، كانوا يخرجون بلا زاد ويأتون الحج بلا زاد ويقولون إن المتوكلون، قال هؤلاء المتواكلون. المتوكل حقا يقول عمر من يلقي حبة ويتوكل على الله، يلقي حبة، يعني إذا كان عندك أرض زراعية يقول التوكل أن تلقي حبك، تضع البذور، تسقي الزرع، تحرثه، تبذل السبب. قال المتوكل حقا من يلقي حبه ويتوكل على الله، يلقي حبه أي بذوره في أرضه ولا يعتمد على هذا الإلقاء، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. أما أن يعطل الإنسان الأسباب ويقول أنا المتوكل على الله فهذا متواكل ولا يحصل إلا الخيبة والحرمان. المتوكل على الله حقا هو الذي يعتمد على الله حقا وصدقا ويبذل الأسباب كما أمره الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا يبقى عاطلا متعطلا متوانيا متكاسلا متقاعسا ويقول في الوقت نفسه أنا المتوكل على الله، ليس هذا هو التوكل الذي أمرت به، وليس هذا التوكل الذي شرع لك. ولهذا لو أن إنسانا قال إن كتب الله لي علما وأنا أكون إمام من أئمة المسلمين في العلم محققا بارعا يكون ذلك، أما أنا بالنسبة لي لن أطلب العلم يوما من الأيام، ولن أقرأ كتابا ولن أحضر حلقة علم ولن أسأل عالما، هذا لن أفعله إلى أن أموت. إن كتب الله لي أن أكون من العلم من أهل العلم الكبار سأكون، هل يكون مثل هذا عالم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، أسباب لا بد منها، فهذا لا يكون عالما. العلم لا بد أن يبذل الإنسان السبب ويسأل الله التوفيق، وقل رب زدني علما، يسأل الله أن يزيده من العلم وأن يوفقه، لكنه لا بد أن يبذل السبب. ولهذا قيل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، يعني هذا نوع من الجنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها. فالعلم كيف يكون؟ العلم لا يكون إلا بذل السبب، لا بد أن يصبر الإنسان ويجتهد يحرص على العلم وعلى تحصيله ويسأل الله التوفيق. كذلك لو أن إنسانا قال: إن كتب الله لي أولادا بررة صالحين، هذا يتحقق، إن كتبه الله لي تحقق. أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت، لن أتزوج، وإن كان الله كتب لي أولاد وذرية صالحة ستكون وتوجد هذه الذرية، هذا يموت ولا يحصل الولد. لماذا؟ لأن عطل السبب، عطل السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى لنيل الولد، عطل السبب. فالشاهد أن تعطيل الأسباب يتنافى مع التوكل، تعطيل الأسباب يتنافى مع التوكل، وليس متوكلا من عطل الأسباب، ولا يكون التوكل إلا بفعل الأسباب.